بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وزوجاتنا وذرياتنا وأقاربنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، هناك بعض الأخطاء التي تحدث من البعض في السعي بين الصفا والمروة، منها إذا صعد البعض إلى الصفا والمروة استقبل بعض الحجاج الكعبة ويشيرون بأيديهم إليها عند التكبير، وكأنهم يكبرون للصلاة، والسنة أن يرفع كفيه كرفعهما للدعاء، يرفع يديه ويقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات دون الإشارة عند التكبير كما يكبر للصلاة، هذا من الأخطاء. كذلك الإسراع، كيف؟ هذا استحبابا، أن يستقبل القبلة ويدعو بهذا الدعاء هذا استحبابا. كذلك من الأخطاء الإسراع في السعي بين الصفا والمروة في كل شوط، والسنة أن يكون الإسراع بين العلمين الأخضرين فقط والمشي في بقية الشوط. كذلك بعض النساء يسرعن ويجرين بين العلمين، وهذا من الخطأ. الجري بين العلمين الأخضرين هذا خاص بالرجال. أيضا هناك أخطاء تحدث من بعض الحجاج في الوقوف بعرفة، منها نزول بعض الحجاج خارج حدود عرفة وبقاؤهم في أماكن نزولهم حتى تغرب الشمس وهم خارج حدود عرفة، ثم ينصرفون إلى مزدلفة دون أن يقفوا بعرفات، وهذا خطأ جسيم يفوت على من فعل ذلك الحج، لأن الحج عرفة والواجب عليهم أن يكونوا داخل حدود عرفة لا خارج حدودها، فليتحروا ذلك، فإن لم يتيسر ذلك دخلوها قبل الغروب وبقوا فيها إلى غروب الشمس، ويجزئ دخولهم إياها ليلا في ليلة النحر خاصة. يعني من لم يستطع أن يقف بعرفة قبل غروب الشمس لا مانع أن يقف بعرفة بعد المغرب أو بعد العشاء. كذلك من الأخطاء انصراف البعض من عرفة قبل غروب الشمس، يخرج من عرفة، وهذا غير جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غربت الشمس تماما، ومن خرج قبل غروب الشمس عليه أن يرجع إلى عرفة. كذلك من الأخطاء في عرفة التزاحم من أجل صعود جبل عرفة والوصول إلى قمته، مما يترتب عليه كثير من الأضرار، وعرفة كلها موقف، والصعود إلى جبل عرفة غير مشروع، وهكذا الصلاة عليه هذا غير مشروع. كذلك من الأخطاء استقبال بعضهم جبل عرفة في الدعاء، والسنة استقبال القبلة. كذلك من الأخطاء تكويم بعضهم التراب والحصى في يوم عرفة في أماكن معينة، وهو عمل لم يثبت في شرع الله تعالى. كذلك هناك أخطاء في مزدلفة، منها انشغال بعض الحجاج أول ما ينزلون إلى مزدلفة في لقط الحصى قبل أن يصلوا المغرب والعشاء، واعتقادهم أن حصى الجمار لابد أن يكون من مزدلفة، وهذا خطأ. إذا استطعت أن تأخذ من مزدلفة 7 حصيات فقط لرمي جمرة العقبة، وباقي الحصى تلقطه من منى أو من أي مكان. الصواب أنه يجوز أخذ الحصى من أي مكان من الحرم، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر بأن يلتقط له حصى جمرة العقبة من مزدلفة، وإنما التقط له في الصباح حين انصرف من مزدلفة بعدما دخل منى، وهكذا بقية الحصى أخذه عليه الصلاة والسلام من منى. وبعضهم يغسل الحصى بالماء، وهذا غير مشروع، هذا غير مشروع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده ووزراءهم وأعوانهم ومستشاريهم لما فيه خير البلاد والعباد، وأصلح الراعي والرعية. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وجميع أقاربنا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.